إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا بفضل الله عز وجل ومنه وحوله عن قصة يوسف عليه السلام، ونصدر لقاءنا في كل لقاء فنقول إن هذه القصة هي بشرى الحزين وسلوة المهموم الكريم الذي تأتي عليه ظلمات الدنيا من كل مكان. إنها قصة الابتلاء الحقيقي، فيوسف عليه السلام قد مر بمحن وابتلاءات غاية في الصعوبة والشدة، وأنت تعلم أنه منذ نعومة أظفاره وهو يقاسي هذه المحن، فهو ينتقل من حضن أبيه إلى الجب، ثم ينتقل من الجب إلى القصر، ثم يرجع مرة أخرى من القصر إلى السجن، ثم بعد ذلك يمكنه الله عز وجل من السجن إلى الملك، ويكون بعدها اللقاء وتختم بعدها القصة. إن يوسف عليه السلام صبر جميع أنواع الصبر، صبر على الطاعة وصبر على البلاء وصبر عن المعصية. إنه صبر الصبر الاضطراري حينما ألقى به أخوته في الجب، وصبر كذلك حينما وضع في السجن، وصبر الصبر الاختياري حينما أرادت امرأة العزيز أن تغاوله لكن الله عز وجل عصمه ونجاه، صبر عن الفاحشة وصبر على الطاعة. فمع أنه في ظلمات السجن وغياهبه، إلا أنه كان داعية إلى الله تبارك وتعالى. وقد توقفنا في اللقاء السابق عند هذا وهو يتحدث مع صاحبي السجن وكيف فسر لهم الرؤيا. إنه اقترب إلى الذي ظن أنه ناج منهما فأوصاه برسالة: اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. إن بعض الناس يقولون إن يوسف عليه السلام لبث في السجن بضع سنين لأن قلبه اتجه إلى غير الله عز وجل، وتعلق قلبه بغير الله جل في علاه، لذا جعل الله عز وجل هذا الابتلاء ابتلاء جديدا عليه. لكن نقول أحبابي وإخواني، لا بد أن نفرق بين أمرين، بين أمر كوني قدري وبين أمر شرعي. أما الأمر الكوني الذي لا يكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى ولا حكمه والذي نتحدث عنه دائما بقولنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فليس لنا دخل فيه. فشفاء الأمراض إنما هو من الله، والذي يطعم ويعطي إنما هو الله، والذي يغير نواميس الكون إنما هو ربنا جل في علاه. إذن لا يحق لنا على الإطلاق أن نسأل مخلوقا في أمثال هذه الأمور، أي في أمثال أمور لا يقدر عليها إلا الله، بل مجرد سؤال البشر أمورا لا يقدر عليها إلا الله كفر بالله تبارك وتعالى. وإننا ننزه أنبياء الله عز وجل عن هذا. ثم نقول إخواني، وهناك أمر شرعي وهو المتعلق بأمر الله عز وجل افعل ولا تفعل، والبشر فيه أسباب، ولا مانع إذن أن يسأل أي واحد منا إن احتاج وإن اضطر في مثل هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا فقال: اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على خدمة الناس كما روى الإمام الدارقطني بسند حسن: خير الناس أنفعهم للناس. فالناس يسألونه في أمور سيقدر عليها، فلا مانع إذن أن يستجيب، ولا مانع للسائل أن يسأل. ويوسف عليه السلام لما سأل ما خرج عن الحد، وإنما سأل سؤالا سمح له به الشرع، ما قال له إلا: اذكرني عند ربك. وقاعدة شرعية تقول: الإنسان يجب عليه أن يدفع الضرر عنه وأن يزيل أسبابه. ويوسف يعلم أن الرجل سيخرج من السجن وأنه سيرجع إلى الملك، فلماذا لا يذكر الملك بأمر هذا السجين الذي وضع ظلما في السجن؟ إذن فأنساه الشيطان ذكر ربه، لا تعود إلى يوسف عليه السلام، لأن يوسف عليه السلام مرت به محن عظام وما أنسته ربه جل في علاه. لقد وضع في غياهب السجون وكان قريبا من الله، واحتالت عليه امرأة العزيز وكان قريبا من الله، وعومل معاملة العبيد وكان قريبا من الله، ووضع في السجن وكان قريبا من الله. إذن لم ينس يوسف عليه السلام ربه، وإنما الذي نسي إنما هو الساقي، أنساه الشيطان ذكر ربه. فكانت النتيجة أن يوسف عليه السلام لبث في السجن بضع سنين. إن الابتلاءات كلما تزداد، والمحن كلما تتكالب، وكلما ضاقت عليك الأرض بما رحبت وأظلمت عليك الحياة، هنا اعلم أن البشارة قد اقتربت، هنا اعلم أن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، وأشد ساعات الليل سوادا يليها بعد ذلك ضوء الفجر. فإذا ما ضاقت وتعلق قلبك بالله عز وجل سيأتيك فتح من الله بسبب تتخيله أو بسبب لا تتخيله على الإطلاق. لبث في السجن بضع سنين، سنوات عديدة يمكثها البريء عليه السلام في السجن، لا ذنب له. ولكن هنا يأتي السبب، وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان، إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى. إن هذه الآيات تجتمع على إعجاز بعد إعجاز، وأول هذا الإعجاز الذي صدرت به هذه الآيات أن هذا القرآن لم يكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي المستشرقين وكما يدعي اليهود والنصارى، وإنما هو كلام رب العالمين. هذه حقيقة، بدليل أن الله قال وقال الملك، مع أننا نعلم أن كل من يحكم مصر كان يلقب بالفراعنة، وكل من يحكم فارس يلقبون بالأكاسرة، ومن يحكم الروم يلقبون بالقياصرة، لكننا نشاهد أن لفظة الملك جاءت في سورة يوسف 5 مرات ثم انتهت وأسدل عليها الستار. وحينما يتحدث الله عن حكام مصر قبل وبعد فإنما يتحدث عنهم بلفظ الفراعنة، فهل هناك فارق بين الملك والفرعون أم أن الأمر محض مصادفة؟ إن حجر رشيد الذي فكت رموزه الحملة الفرنسية، فكه شامبليون، أثبت بالفعل أنه كان في مصر فترة كان يحكم مصر الغرباء من الكنعانيين والعرب، وكان في هذا الزمان رجل في زمان يوسف رجل يلقب بالوليد بن الريان كما ذكرت الآثار ذلك عن اسمه صراحة. إذن هذا الرجل لم يكن مصريا، وإنما كان من طائفة الهكسوس، والذين حكموا في هذه الفترة التي اقتربت من 600 عام يسمون بالملوك ولا يسمون بالفراعنة. أضف إلى هذا أن هناك حكمة من الله تبارك وتعالى أن هذا الرجل لم يكن فرعونيا، لأنه لو كان من الفراعنة لما قبل يوسف عليه السلام ولما قربه منه، لأن الفراعنة قد وضعوا شرطا أساسيا ألا يحكم مصر إلا الفراعنة. فأسأل الله عز وجل أن ينجي مصر من كل فرعون. أيها الأحبة، من الذي أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ من الذي قال له بأن هناك فارقا بين الملك والفرعون؟ إنه لم يدرس هذا الأمر، والله عز وجل قال ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فاصبر فاصبر أيها الأخ السائر إلى الله عز وجل. هذا الملك رأى رؤيا، وكأننا في زمان الرؤى، ولك أن تعلم أنه كلما اشتدت المحن كلما كثرت الرؤى عند الناس، ورؤيا الملوك تختلف عن رؤيا غيرهم. ولك أن تعلم أيضا أن الرؤيا لا تفرق بين مسلم وكافر، فقد يرى المسلم وقد يرى الكافر. ففرعون عليه لعنة الله رأى أن نارا تقبل من ناحية بني إسرائيل تحرق ملكه، وصدقت الرؤيا. وكذلك ملك مصر الكافر يحلم برؤيا الآن، مدة هذه الرؤيا 14 سنة، ومع ذلك تحدث هذه الرؤيا. إذن قد يصدق الكافر أو تصدق رؤيا الكافر كما تصدق رؤيا المؤمن، فلا ينبغي الاستهانة بأمثال هذه الرؤى. إن الملك مهموم بسبب هذه الرؤى، وإن ملأ الملك كذلك قد اضطرب لا يستطيع أن يفسر الرؤيا. هم يقولون أضغاث أحلام، وهم يعلمون يقينا أنها رؤيا صادقة، لكنهم لا يجيدون التفسير. والملك يعلم أنها رؤيا حقيقية لكنها صعبة. إن صعوبة الرؤيا تكمن في أن بقرات عجاف هي التي ستأكل البقرات السمان، ولو افترضنا جدلا بخلاف الرؤية أن البقر يأكل بعضه بعضا، فإننا نقول أن البقر السمان هو الذي سيأكل البقر العجاف لقوته ولصلابته، فالعجفاء هي التي لا تستطيع أن تمشي بسبب مرضها. ثم إننا نرى أمرا آخر، سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، والسنبلات اليابسات هي التي تطير السنابل الخضر تماما، فلم يعد هناك مكان للسنابل الخضراء. إن يوسف عليه السلام قد علمه الله عز وجل تأويل هذه الرؤيا، لكن الملك يسأل أولا: أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أنتم تقولون بأنكم تجيدون تأويل الرؤى، لكن الملأ ما استطاع، أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. إذن هذه طبيعة الملك، إما أن يضخم الأمر تماما للملك طالما أن هذا الأمر في صالحه، وإما أن يقلب مسار الأمور بأن يحول القضية إلى قضية أخرى ليست برؤية إنما هي حلم، ونحن لا نجيد تأويل هذه الأحلام. وفوق كل ذي علم عليم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. إن بعض الناس يذكر أن هذا الرجل كان رجلا نصوليا، لأنه قال أنا أنبئكم ولم يقل عندي من ينبئكم، ولأنه لما دخل على يوسف عليه السلام قال أفتنا في سبع بقرات سمان، ولم يقل له بأن الملك هو الذي ذكر هذا الكلام، ولأنه لما رجع إلى الملك تحدث معه دون أن يذكر اسم هذا المعبر للرؤية. والجواب أننا نحسن الظن بهذا الرجل، وهذا الكلام الذي قيل عليه لا ينطبق، بدليل أنه قال أول ما التقى يوسف عليه السلام: يوسف أيها الصديق، فهو يكلمه بأدب وتبجيل واحترام. ثم إننا نستشعر أن الرجل لم يذكر لهم اسم يوسف لأنه كان قد نسي، وبمجرد حضور الرؤيا تذكر هذا الذي فسر له الرؤيا قبل سنوات، فلما تذكر هذا أراد أن يلتقي بيوسف عليه السلام. ولو قال لهم عندي يوسف الموضوع في سجن كذا وكذا هو الذي سينبئكم، ربما قال الملك أرسلوا له الجنود أو أرسلوا له فلانا أو علانا، لكنه يريد أن يحظى برؤية يوسف عليه السلام الذي أحبه والذي آمن على يديه بعد ذلك. ثم إننا نؤكد أن الرجل ما ترك يوسف عليه السلام، بل إنما أخبر الملك بعد ذلك بأن الذي أول هذه الرؤيا إنما هو يوسف عليه السلام. إذن أخذ الرؤيا كما ذكرها الملك وجرى بها إلى يوسف، وهو يخاطبه بخطاب الأدب: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أي نعم، إنه كان سببا في استمرار هذا الحبس، لكن عذره أنه كان ناسيا، وربما أنساه الله لحكمة يعلمها الله عز وجل. لا ينبغي على الإطلاق أن نهمل هذا الأمر، فالإنسان نساء بطبعه. هذا آدم عليه السلام، أخرج الله عز وجل من ذريته بني، فكان يرى كل واحد منهم أو يرى بعضهم وبين عينيه صدور، إلا أنه رأى داود عليه السلام وإذ عمره قليل، فقال: من هذا يا رب؟ فقال: إنه من بنيك، إنه داود عليه السلام. فقال: يا رب زده من عمري 40 سنة. فلما جاءت السكرة وجاء ملك الموت إلى آدم عليه السلام قال: ألم يتبقى من عمري 40؟ قال: وهبتها لولدك داود. قال صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته. فالنسيان طبع بشري موجود لحكمة يعلمها الله رب العالمين. ذهب إلى يوسف عليه السلام: أفتنا. لاحظ أنه لم يقل كما قال في المرة الأولى: نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. يقول هنا: أفتنا. وفارق بين الإنباء والفتوى، فالنبأ قد تطلب تفسيره من أي أحد، لكن هذا القول يدل على أن الرجل يصدق يوسف، فحول لفظ النبأ إلى قوله أفتنا في 7 بقرات سمان. ثم إننا نلاحظ قوة ذاكرة رهيبة عند هذا الرجل، وكأننا نقول إن النسيان كان من الله عز وجل ولم يكن متعمدا، بدليل أن يوسف عليه السلام كان في آخر مشهد مع الرجلين وهو يفسر لهما الرؤيا، يخبرهما أن هذا تأويل ما كنتما فيه تستفتيان، فذكر لهما أن هذه فتوى وليس نبأ عاديا. والرجل تذكر بعد سنين، لذلك قال له: أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. هنا وقفة، وأرجو من إخواني أن ينتبهوا لهذه الوقفة. أهل الخير، أهل الخير لا يستغلون الناس، أهل الخير لا يضحكون على الناس. رحم الله يوسف عليه السلام، لو كان أحد مكانه أيا من كان لطلب أولا أن يخرجوه من هذا السجن، ولكنه فسر الرؤيا: يا يوسف، يا نبي الله، اشترط عليهم فهذا من حقك، قل لهم أفسر لكم في مقابل الإخراج. أبدا، لأن الأمر صعب والمسألة ملحة وهي ضرورية، فالمسألة تتعلق بملك: يا نبي الله، اشترط عليهم الإيمان، قل لهم أفسر لكم الرؤيا في مقابل أن تؤمنوا بالله، فهم قوم كفار. أبدا، يريد أن يؤمن هؤلاء عن اقتناع لا عن ضرر. إن يوسف عليه السلام ما اشترط، ونشاهد أدبا آخر غاية في الروعة، إن الرجل نسي سنوات عديدة، لكن لما جلس مع يوسف عليه السلام: هل سمعتم أنه عاتب؟ هل سمعتم أنه عنف؟ ما عاتب، ما عنف، لأن هذا قلب كبير، فقلب الداعية قلب كبير لا يعنف ولا يعاتب، طالما أن الأمر لن يترتب عليه أثر بعد ذلك، وإنما يقابل بكل ساعة صد. أفتنا في 7 بقرات سمان. فقال مباشرة: تزرعون 7 سنين دأبا. المسألة جد خطير. لاحظ أنه لم يفسر البقرات، لم يقل لهم إن البقرات هي 7 سنين عجاف، أو سبع سنين خصبة والأخرى عجاف، وكذلك هذه الحبات لم يقل لهم هذا الأمر، وإنما بدأ بالعلاج مباشرة، ومن العلاج سيفهم الناس معنى الأمر. فالبقر إخواني إذا جاءت في الرؤيا سمينة فإنها تدل على الخير، شريطة معرفة حال الذاكر، والذي يذكر إنما هو الملك، والملك هو الذي يتحكم في البلد. إذن الخير كله الذي جعله الله في هذه البلد بيد هذا الملك. فمعنى هذا أن البقرة إذا ما سمنت فإن هناك ماء، وإن هناك زرعا، وإن هناك خيرا. وإذا ما عجفت البقرة في الرؤيا وكانت حزينة فإن معنى هذا أنه لم يعد خصب، ولم يعد هناك نماء، وأن الماء قد قل. وكذلك الأمر في الحبات، ولأن مصر أرض زراعية، لذا فإن يوسف عليه السلام لم يشعب عليهم الأمر، لم يقل لهم اقتصار، ولم يقل لهم استيراد، وإنما ركز على ما يبرع فيه هؤلاء القوم مباشرة فازرعون، ولم يقل لهم قل لصاحب الرؤيا أو قل للملك أيها الملك ازرع. وهذا أمر نحتاجه في هذه الأيام، لأنه إن لم يزرع الناس مع الملك فلن تكون هناك زراعة، وإن لم يقم الناس مع الملك فلن يكون هناك ملك، إلا إذا كان الملك ملكا جبريا وحتما سينتهي. كلما يبدأ من هنا يخرج إليه هؤلاء من هناك، لا يريدون له أن يقوم، ولا يريدون له أن يتنفس، لا يتركون لهم فرصة. لو كان واحد من هؤلاء ما استطاع أن يأتي بربع ما يأتي به الرجل، وإن تكلم الناس لو كان واحد منهم مكانه فقال أمهلون، أنا لي 4 سنوات اتركوني، وبعد 4 إن لم أفعل ما تريدون فنحوني. سيقولون هذا ويسخرون إعلامهم من أجل هذا، لكنهم لا يريدون، فهم يلعبون على وترين. الوتر الأول إما أن تنجح المؤامرة كما يخطط لها اليوم، إما أن تنجح المؤامرة حينها يزول الرجل وجاءت كما يريدون. والعجيب أنه يشكل مجلس رئاسي من جبهة الخراب شكل منذ أمس، وكأنهم متيقنون تماما بأن المسألة قد انتهت، حتى لا تترك البلدة لثورة إسلامية أو لحكم عسكري. فقد شكل المجلس الرئاسي منذ أمس، فإن لم تنفع هذه الانقلابات ونجى الله عز وجل مصر من كيد الكائدين، فلا أقل أننا نتعب الرجل، لا نستطيع، لا نجعله يشم نفسه، فهو يخرج من مؤامرة إلى مؤامرة، ومن كيد إلى كيد، ومن حريق إلى نار تلظى. هنا ستنتهي 4 سنوات، وينادى بين الناس 4 سنوات ماذا فعل فيها التيار الإسلامي؟ ما ازداد الناس إلا فقرا، وما ازداد الناس إلا بؤسا. فإذا كانت الرعية بهذا الشكل فكيف يقوم الملك؟ يوسف عليه السلام يفهم هذه الحقيقة، قال تزرعون بالجمع، ولم يقل يزرع، تزرعون 7 سنين دأبا، دأبا تجتهدون فيها وتنشطون وتركزون على الزراعة. قال ما أنكم تنشطون في الزراعة لا تنظروا الآن إلى أمور هامشية، وركزوا على البلد، لأنكم ستعيشون 7 سنوات خصبة غاية في النماء فيها الوفرة. إذن حتى ولو كنتم في النماء وكنتم في الخير فلا بد أن تعدوا حساب الأيام القادمة. حسابك حصار الجوع، فخذوا ما يكفي وما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. إننا نعلم أن يوسف عليه السلام خرج من حضن أبيه وهو صغير، فلم يعلم حتى بالممارسة هذه القاعدة، ذروه في سنبله، إعجاز ليوسف عليه السلام، رؤيا من الله، وإعجاز لنبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. لماذا ذروه في سنبله؟ حتى لا تتعفن، وكلما كان في سنبلته كلما قلت نسبة المياه فيه، وكلما أخرج من سنبلته كلما زادت نسبة المياه فيه، وزيادة نسبة المياه فيه تجعله يتعفن. ثم إن العلماء الماديين يذكرون أن هذه الحبوب التي تخزن في سنابلها أقصى مدة لها هي 7 سنوات. فسبحان الله العلي العظيم الذي قدر هذا الأمر، ذروه في سنبله. إذن ستتحول الملكية الفردية الآن إلى ملكية جماعية حسب ما يقتضيه قانون هذه البلدة. إذن الملك هو الذي سيفعل هذا الأمر. وانظر إلى المرونة في ظل نظام الخير، في ظل نظام الدين. المسألة ليست حكرا على الملك ولا حكرا على الرعية، ولكن علم أن هناك مجاعة ستكون. يبقى إذن فلا أقل من أن يهتم الملك بهذا الأمر، سينشئ الصوامع ويجمع الحبوب ويتركها في سنابلها 7 سنوات. ظل الناس على هذا الأمر. سبحان الله العلي العظيم. صدق الناس هذا الكلام مع أن فترة الاختبار قد تصل إلى 15 عاما بزيادة العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، حتى يخرج يوسف عليه السلام بعد ذلك ليرفعه الله تبارك وتعالى مكانا عليا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. قال يوسف عليه السلام: تزرعون 7 سنين ذأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ليس عيبا إخواني، حتى ولو لم يكن هناك مجاعة، أن يكون للدولة فائض حتى إذا ما أحاط بها أعداؤها لا تتنازل هذه الدولة، أو حتى إذا ما ألمت بها ملمة ألا تتجه إلى غيرها في مقابل التنازلات. ليس عيبا، ولكن العيب الحقيقي أن يكون لدولة من دول الإسلام ما يزيد على 700 مليار دولار فائض، 700 مليار دولار فائض، ولكنها تبخل بهذه المليارات أو ببعضها على بلاد ستنهار، أو على إخوة لنا الآن يأكلون أوراق الشجر، أو على أطفال صغار في سوريا يعيشون في العراء في هذا البر. وفي المقابل فإنهم يبعثون المليارات إلى بلاد الغرب. والله لو تأملنا في ازدهار الغرب لوجدنا أنه يعيش على أموال أهل الإسلام، يعيش على بطونهم، يعيش على خيراتهم، لكنها طبيعة حرب بين أهل الحق والباطل ستظل إلى يوم القيامة. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع عجاف يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. إذا وضحت الرؤية واتضح الأمر، فالبقرات العجاف هي سنوات صعبة شديدة تمر على الناس تأكل كل ما يقابلها، فالناس سينهمكون على هذا المال أو على هذا الزرع يأخذون منه. لكن انظر إلى مصر ما بخلت على عباد الله، ما ادخرت هذا الفائض لنفسها، فهي بفضل الله عز وجل إن تمكنت بلد خير تمد يديها إلى غيرها ولا تبخل أبدا. العالم كله سيقتات بعد ذلك من مصر وسيرحل إليه الناس فرادى وجماعات، لن يمنعهم يوسف عليه السلام، سيحضر أبيه من هناك، سيحضر أهل العراق، سيحضر أهل الشام، ولم يمنع هؤلاء الخير ولم يبخل به أهل مصر، فهم كرماء بطبعهم. يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، عام قد بقيت من السبع سنوات بعض الخير وأمطرت السماء بأمر الله وظهر منسوب النيل مرة أخرى وبدأ الزرع يخرج من الأرض. إن جمعنا هذا الخير مع الذي تبقى إذن هذا العام من أفضل الأعوام، يغاث فيه الناس وفيه يعصرون ويكثر الخير بإذن الله عز وجل. إن الملك أيقن بهذه الرؤية وقال أتوني به. من هذا الذي فسر ذلكم التفسير الرائع؟ أتوني به. فلما جاءه الرسول، لاحظ أننا هنا نلاحظ حرص ساق الملك حتى لا نتهمه، هو لم يقل لهم اسم يوسف في البداية حتى يرسل إليه، ولكن لما علم هذا الذي فسر الرؤيا عمي الرسول. فلم نعلم الرسول الآن ولو كان الساقي لذكر، ولكنه رسول من عند الملك ليناسب الحال الآن. فلما جاءه الرسول لم يبادر الطاهر العبيد بأن يقول لا، حتى تظهر البراءة، لابد أن تظهر براءتي. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ولو دعيت لأجب، رحم الله أخي يوسف، ولو لبثت في السجن ما لبث لأجب، ولكنه قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. أخذ يوسف عليه السلام من قصر العزيز قلسة ووضع في السجن ونسيح الناس، لكن القضية الآن بعد سنوات، الظالم حقه لا يموت، يقول الله المظلوم حقه لا يموت، يقول الله له إذا دعا وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. بعد سنوات يرفع الأمر إلى أكبر هيئة في مصر إلى الملك، يسأل الملك ما الذي حدث وما الذي أودع هذا الرجل في السجن؟ تجتمع النسوة، إن ربي بكيدهن عليم. إنه الدرس الذي لا بد أن يتأدب معه هؤلاء. يا أهل مصر أيها العزيز ومن كان معك، أرأيتم ما فعلت النسوة لما روان يوسف عن نفسه؟ لو قصصتن ليوسف عليه السلام لما صرتم في هذا الموقف، موقف الذل والخزي والعار. هم الآن متهمون أمام الملك، أوضعوا رجلا بريئا في مقابل شهوة عابرة. ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ لن تستطيع واحدة أن تسكت. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. اعتراف متأخر أيتها المرأة، اعتراف مع ضغط، لم يكن اعترافا منك بإرادة وإنما مع ضغط عليك وعلى زوجك وعلى هؤلاء النسوة وأزواجهم. لو كان الاعتراف قبل ذلك لخلد في التاريخ. يذكر بعض الناس أن يوسف عليه السلام تزوجها. من أين جئت بهذا الكلام؟ لا دليل على هذا الكلام على إطلاقه، فهو من الإسرائيليات، كذلك هو يخالف العقل. فالأنبياء لا ينظرون إلى أمثال هذه الأشياء. إن تحكمت العقول لكننا نقول الله عز وجل أعلم. أنا راودته عن نفسه، يا لفضيحتي، يا لفضيحة زوجك الذي تعترفين أمامه وأمام الملأ الآن وإنه لمن الصادقين. لكنها تخفف من حدة الأمر، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ليعلم زوجي أنني لم أفعل هذا الفعل. وهنا مسألة تحدث عنها أهل العلم، ما حكم إذا هم الإنسان على أمر ولم يفعل؟ قالوا إن هم الإنسان بأمر وكانت المسألة مسألة هم فقط ولم يفعل هذا الفعل، فإن الله عز وجل يجعل له هذا الأمر حسنات. قال رب الأرض والسماوات في الحديث الصحيح عن الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن هو هم بها فعملها فاكتبوها عليه سيئة. لكن هنا مسألة هم وعزم وأخذ الخطوات، لكنه أحيل بينه وبين هذه الخطوات. كما يقال هم مع سبق الإصرار والتوصف، فهل سيحاسبه الله؟ أجل، سيحاسبه الله تبارك وتعالى، لما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان يعزم مع إصرار أنه سيقتله لكنه لم يستطع أن يفعل، سيحاسب. قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يحبون أن تشيع، أخذوا بالأسباب، كان عندهم عزم، لهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة وإن لم يفعل. وهنا أقول لبعض الشباب: يا شباب، دخلت غرفة فتحت الآن موقعا تريد أن تشاهد ما فيه، انقطع التيار الكهربائي قبل أن تصل إلى بغيتك، تأثم، لأن هذا عزم، والذي نجاك من ذلك أمر خارج عن إرادتك. دخل عليك طارق فاستحييت فأغلق، تأثم وإن لم تشاهد لأنك عزم وسعت إلى هذا العمل. لكن هناك فارق بين إنسان جلس وبين ما هو يضرب وبين ما هو يكتب. إذ قال: الله معي، الله يراني، الله مطلع علي، لا أجعل الله عز وجل أهون الناظرين إلي. هنا يثاب الإنسان ويقبل الله عز وجل منه هذه التوبة، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. يا امرأة العزيز، إنك أخذت بكل الأسباب وأغلقت الأبواب ودعوت وقطعت الثياب، ثم تقولين بعد ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وما الذي كان سببا في نجاتك؟ إنه البريء، إنه الذي جرى على الأبواب يريد أن يفتحها لكنه لا يستطيع، لكنها ترجع بعد ذلك وكأنها تقول وتقابل، تلقي اللوم على نفسها ثم تخفف من حدة الأمر. هذه طبيعة البشر إخواني، فالاعتراف بالخطأ صعب، لكن الشجاع هو الذي يعترف، والذي يعترف دائما ما يريد أن يهون من الأمر. لكنها تختم فتقول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وهنا يصدر مرسوم ملكي بإخراج يوسف عليه السلام ليمكن على أرض مصر. ما الذي سيفعله يوسف عليه السلام بعد ذلك؟ وما هي أخبار هذه القصة حتى نستفيد منها؟ فالله عز وجل قد قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذا ما سنذكره في لقاءات قادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أيها الأحبة، وقبل أن أختم أقول: ليس عيبا على الإنسان إذا لم يعلم أن يقول لا يعلم أو لا أعلم، فإن الفضيحة اتهم بها الملأ لأنهم حولوا المسألة ولم يقولوا لا أعلم، والذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه عنه لمجنون. وليس عيبا أخي الحبيب إذا لم تعلم أن تدل على من تعلم، هذا ليس عيبا. ليس عيبا أن تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، كما فعل الغلام الساقي حينما لم يعلم القوم، دل على أعلم الناس في هذا الزمان ليدلهم على تفسير هذه الرؤية، ففتح أبواب الخير للناس. وهذا يظهر جليا في هذا الاختبار، حينما تكون صاحب مصلحة أو حينما تكون صانعا في أمر ما، لكنه قد يخفى عليك بعض الأمور، تتعطل مصالح الناس وأنت لا تريد أن تقول لا أعلم، وأنت لا تريد أن تدل على أخيك الذي يعلم هذه المسألة. لا عيب في ذلك ولا غضاضة، بل الله عز وجل سيأجرك على هذا الأمر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا خالقنا. إن أفرادا الآن يريدون أن يشعلوا أرض مصر من أقصاها إلى أقصاها، لا يعتبرون بحرمة دماء ولا يهمهم شأن هذه البلاد. فاللهم إنا نتوجه إليك باسمك الواحد الأحد الفرد الصمد، أن تجعل كيد هؤلاء في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم نج مصرنا من شرورهم، اللهم نج مصرنا من شرورهم، اللهم نج مصرنا من شرورهم، اللهم نج مصرنا من شرورهم. اللهم أبرم لأمتنا أمر خير يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم لا ترفع للعلمانيين ولا للليبراليين في أرض الإسلام راية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم لا تحقق لهم لهم غاية، اللهم اهدهم أو خذهم يا رب العالمين، اللهم اهدهم أو خذهم يا رب العالمين، اللهم أذن لشرعك أن يسود وأن يقول، اللهم أذن لشرعك أن يسود وأن يقول، ولدينك أن يحكم وأن يسود، ولدينك أن يحكم وأن يسود، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم اهد العصاة منا يا رب العالمين، اللهم اهد العصاة منا يا رب العالمين، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.